يعني يسقط عن القيام في هذا الحال فيجلس. طيب طيب يجلس كذا ولا يبقى راكعا؟ لا يعني حسب الاستطاعة. مثلا هو يستطيع يجلس الآن ويستطيع يبقى راكعا؟ لا يجلس. فين سؤالي؟ رجل ركع وهو يصلي قائما وليس فيه بأس، فركع ولما ركع أصابته روماتيزم في ظهره وعجز لا يقتل، فقال سمع الله لمن حمده الآن، كيف يقول؟ يقف يعني يبقى ركعا ولا يجلس؟ لا يجلس. الله أظن فيه معارض. أنتم فهمين السؤال زين؟ طيب شو لا يبقى راكع لأنه صلاة المريض من استطاع القيام يقوم لأنه ساقيه معتدلة في القيام. إيه إذا معناه ينوي القيام في هذا الحال، ينوي القيام كذا. ما تقولون؟ فيه رأيان، أحدهما رأي آدم وهو سمي أبيكم، والثاني رأي الأخ. نعم. لا يفهم الركوع لأن الأعمال في الصلاة إنما هي توقفية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع لم يقل راكعة، وإنما قال قاعدة فإن لم تستطع على جنب، فالثلاث هذه فقط يقف الإنسان عنده ولا يزيد. نعم. الشيخ نقول له يجلس على أنه قائم ثم يرفع الرجال، يعني كأنه راكع وهو جالس يرفع وهو جالس. لا لا، على كل هذا القاعدة الفقهاء تقتضي أن يكون يبقى راكعا بالنية، يبقى راكعا بالنية. نعم. ولهذا قالوا في لهم عبارة وينوي الركوع الأحدب الذي لا يمكنه، إنسان أحدب ينوي الركوع، وقالوا كفلك في العربية، فلك في العربية تصلح الواحد نعم والجمع، تصلح الواحد والجمع. قال الله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك نعم وجرينا بهم، هذه جمع ولا مفرد؟ جمع، والمفرد كثير في القرآن، ذكر الفلك مفردا كثير. فيقولون هذا الإنسان ينوي القيام بالركوع بالنية، وينوي أيضا الركوع بالنية لأنه لا ليس له صفة قيام. نعم. لا ماجد لا ينوي القيام وهو راكع، ولهذا يجب عليه إذا كان يستطيع القيام راكعا أن يقوم ولو بصفة الركوع. نعم. الدين هذا من القيام، هذا نوع من القيام، ولهذا نقول إن الركوع فعل أو صفة في القيام. نعم. رجل قدر على القيام دون الركوع، قدر على القيام دون الركوع، ماذا يفعل؟ أين عملت؟ ها؟ صلي جالس. قادر على القيام دون الركوع، قادر على القيام الآن. هالسؤال، رجل قادر على القيام دون الركوع، صلي قائما ثم ينوي الركوع ثم يجلس، ثم ينوي الركوع ثم يجلس. نعم. شو الجلوس شو الحال؟ واللي بس يجلس قبل الظاهر ما فهمت السؤال. رجل قادر على القيام لكن لا يستطيع أن يحني ظهره، ما سيركع، فماذا يصنع؟ يصلي قائما. صلى قائما. والركوع؟ ينوي. طيب آخر واحد رفع يده، ها؟ يومي بالركوع، يومي بالركوع